في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ حمد ابن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج في رحاب القرآن الكريم، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. مرحبين بضيوف حلقة هذا اليوم، وهم طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة صبية في منطقة جازان. أرحب بهم، مرحبا أيضا بالشيخ محمد علي عبد الباقي السبعي المشرف على التلاوات والطلاب. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. بداية نرحب بضيفنا الكريم في أول حلقات هذا اليوم، نتعرف عليك. الاسم عبد الله العباس علي معافى. ما شاء الله، حياك الله يا عبد الله وبارك الله فيك. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 7 أجزاء. ما شاء الله. وفي أي مستوى دراسي؟ الصف الرابع ابتدائي. ما شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. عبد الله حفظك الله، نسمع مما تحفظ ولعله من سورة الرحمن. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يسعدك في الدنيا وفي الآخرة. كان ذلكم هو أيها الإخوة الطالب عبد الله العباس علي معافى، وقد تلا مما تيسر من سورة الرحمن. أنتقل إلى الشيخ محمد علي عبد الباقي السبعي، تفضل. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. تلاوة الطالب عبد الله كانت تلاوة طيبة لا بأس بها في الجملة، لكني أنصحه بعدم قطع الكلمات أثناء تلاوته للآيات، يقف على ما يستطيع ثم يعيد وليتم الكلمة أولى وأوضح. وإني أسأله، أقول: ما حكم المد في قوله تعالى الجان؟ مد لازم كلمي مثقل لمد ست حركات. مد ست حركات، أحسن. ما معنى قول الله سبحانه وتعالى بالقسط؟ أي بالعدل. جزاك الله خير. ما شاء الله على هذه الإجابة وعلى هذه التلاوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به. نحن معكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم الذي ننقله لكم من استديو الإذاعة في منطقة جازان، حيث التقينا ونلتقي الآن بطلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة صبية. نتعرف على ضيفنا الآخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قدم نفسك للإخوة المستمعين. الاسم خالد إبراهيم علي مهني. حياك الله يا خالد. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 4 أجزاء. ما شاء الله. وكم عمرك؟ 12. ما شاء الله، صلى الله سبحانه وتعالى يوفقك لحفظ كتاب الله الكريم. طيب استعذ بالله وقرأ مما يتيسر من سورة المجادلة. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ما شاء الله، من سورة المجادلة. أخوة الإيمان، استمعتم إلى هذه التلاوة المباركة من الطالب خالد إبراهيم مشني من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة صبية. الآن مع الشيخ محمد السبعي، تفضل. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. كانت تلاوة الطالب تلاوة طيبة مباركة بالجملة، ولكني أقول كما قلت لسابقه، لا يقطع الكلمة من منتصفها فإن هذا لا ينبغي. إذا انقطع نفسه فعليه أن يقف على الكلمة التي قبل ذلك ثم يصلها بما بعدها. أقول يا خالد، ما حكم النون المشددة في قول الله عز وجل النجوى؟ إظهار الغنة بمقدار حركتين. ما معنى قول الله سبحانه وتعالى يصلونها؟ بمعنى يدخلونها. أحسنت، بارك الله فيك. ما شاء الله على هذه الإجابات الموفقة. شكرا للطالب خالد إبراهيم مشني، ونحن معكم إخوة الإيمان في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم الذي ننقل لكم هذه الحلقة مع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة صبية، ونسجل هذا اللقاء هنا في استوديو الإذاعة في جازان. نتعرف على ضيفنا الآخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يسلم. نتعرف عليك. الاسم؟ الاسم علي محسن علي جعفري. ما شاء الله. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ 20 جزءا ولله الحمد. ما شاء الله. وفي أي مستوى دراسي؟ في الصف الثاني ثانوي. بارك الله فيك وأثابك الله. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. ما شاء الله. أخوة الإيمان استمعتم فيما مضى من الوقت إلى تلاوة كريمة لسورة القيامة من الطالب علي محسن علي جعفري من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الصبية. أعود مرة أخرى إلى الشيخ محمد علي السبعي، تفضل. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. تلاوة الطالب علي تلاوة طيبة مباركة مجودة أتقن فيها وأحسن، صوت جميل ومؤثر، تمنى له استمرار والمتابعة لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى بإتمامه. صلى الله جل وعلا أن يجعل الجميع قرة عين لوالديهم. يا أخ علي، ما حكم النون المشددة في قوله تعالى أنه إظهار بغنة يمد بمقدار حركتين؟ ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ناظرة؟ حسنة مشرقة. حسن، جزاك الله خير. ما شاء الله على هذه التلاوة على هذه الإجابة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم. إخوة الإيمان، لازلنا معكم في هذه الحلقة من برنامج في رحاب القرآن الكريم والتي نسجلها مع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة صبية في منطقة جازان هنا في استوديو الإذاعة في مدينة جازان. أيضا نختم هذه الحلقة بالطالب، تفضل نتعرف عليك. الاسم علي موسى أداوي، العمر 12. ما شاء الله. كم تحفظ؟ قرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله. وفي أي مستوى دراسي؟ الصف السادس الابتدائي. كم سنة استغرق معك حفظ القرآن؟ سنتين. ما شاء الله. الله صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك وأن يبارك لك وبوالديك. نسمع ما تحفظ مما يتيسر من سورة الإسراء، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة. استمعتم إلى ما تيسر من سورة الإسراء تلاها الطالب علي موسى عداوي من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الصبية. وأعود مرة أخرى إلى الشيخ محمد علي عبد الباقي السبعي المشرف على التلاوات في هذه الجمعية المباركة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله، تلاوة الطالب كانت تلاوة طيبة مؤثرة وأداء جميل وإتقان رائع وصوت مميز. أسأل الله له التوفيق والسداد. والابن علي معروف باجتهاده فهو في هذا العمر وهو يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا ما شاء الله. نعم يا أخ علي، ما حكم التنوين في قوله تعالى أجرا كبيرا؟ أتى بعدها حرف الكاف والكاف من حروف الإخفاء الحقيقي. أحسنت بارك الله فيك. طيب ما معنى قول الله سبحانه وتعالى حسيبا؟ أي محاسبا وعادا. سبح الله بارك الله. ما شاء الله وبارك الله فيك أيها الإخوة والأخوات. في هذه التلاوة وهذه الإجابة من الطالب علي موسى عداوي نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم والذي تستمعون له عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كنا في هذا التسجيل في مع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة صبية، وكان معنا هؤلاء الطلاب. نشكرهم جميعا ونشكر فضيلة الشيخ محمد علي عبد الباقي السبعي المشرف على التلاوات في هذه الجمعية المباركة. الشكر موصول للزملاء من مسجل الحلقة الزميل المشبي الزين البحاري، وكذلك من المتابعة الزميل مدير استديو إذاعة جازان جماح علي دغريري، ومن التنسيق الإعلامي محمود أحمد خليل، ومن المخرج حمد الوابلي. نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.